نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخو يسأل فيقول: كثر الجدل والكلام عن كيفية صف الرجال والنساء في صلاة الجنازة، فهل توضع جنازة الرجل بحيث يوضع رأسه عند وسط المرأة، أو يكون الرجل بمحاذاة المرأة؟ أرجو أن تبين لنا ذلك والراجح من أقوال العلماء. من المتفق عليه عند العلماء أن صلاة الجنازة فرض كفاية، وفرض الكفاية يجب على بعض الأمة أن يقوموا به، فإن لم يقوموا به أثموا جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جمع صلاة على جنازة إلا لما كثرت الجنازات، فإن كان هنالك مشقة في أن يصلى على كل ميت وحده جمعنا الجنازة، وإن لم تكن هنالك مشقة فمن حق كل ميت أن يصلى عليه. يعني أنا لو كنت إماما وجاءتني جنازتان أصلي مرتين، ما في مشقة عندي، ما في مشقة، والأجر أعظم. يعني أغلب المساجد تجتمع وتزدحم، جنازتين مشقة قبل جنازة بعض المساجد الكبيرة. وبعض السلف هذه مسائل لا يوجد فيها لها يعني أدلة نقلية إلا أفعال السلف، فالناظر في أفعال السلف يجد أن لهم أقوالا سواء في أصل الصلاة أو سواء في ترتيب الأموات. أما بالنسبة لأصل الصلاة فقلت أن الجمع يكون عند الحاجة وعند كثرة وجود جنازة. في الطواعين العامة كان يموت في اليوم الواحد ألوف مؤلفة، فكان يؤتى بالناس ولا يجدون كفن، فكان يلف مجموعة كبيرة من الناس بكفن واحد، فكان الناس يحتاجون أن يصلوا على الناس مجموعات، وكما يحصل في بعض بلاد المسلمين اليوم كما شاهدنا ورأينا في سوريا في بعض المواطن بعض الأحيائيين، نسأل الله أن يرحمهم وأن ينتقم ممن يعني آذاهم، كانوا يصلون على الجنائز بالعشرات. فإذا اضطررنا لهذا هذا أمر لا حرج. بعض السلف كان يقال يصلى على الرجال وحدهم وعلى النساء وحدهم، بعض السلف يقول إذا اجتمعت جنازات كثيرة فالرجال يعني يصلون على النساء، فالرجال يصلى عليهم وحدهم والنساء يصلى عليهم وحدهم. وبعض السلف كان يقول يصلى على جميع الجنازات معا الرجال والنساء، ويصفون صفا واحدا يبتدئ بالرجال ثم يوضع على الجانب الآخر النساء صفا طوليا واحدا. ومنهم من قال لا، يوضع الميت لجنازة الرجال ويقدم أقرأهم القرآن للإمام، يقدم للإمام أقرأهم القرآن إلى وجود مجموعة رجال، فيصف الرجال ثم يصف بعد الرجال النساء، فتكون النساء من جهة القبلة في عمق القبلة. والثابت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على عند رأس الميت إن كان ذكرا، وعلى وسط الميت إن كانت أنثى. إن كان الذكر إن كان الميت ذكرا وقف صلى الله عليه وسلم عند رأسه، وإذا كانت أنثى وقف عند وسطه. إذا بعض أهل العلم يقول إذا اجتمع الجنازتان والقلب يميل لهذا فتكون الإمام موقف الإمام توضع الجنازتين بطريقة الإمام إن وقف فيكون قد وقف في آن واحد عند رأس الذكر وعند وسط الأنثى. يعني ترتب الجنازات بطريقة أن الإمام لما يقول الله أكبر يكون قد وقف عند رأس الميت الذكر لأن الذكر يكون في أمام الإمام والأنثى تكون في ميل الإمام في القبلة تكون في القبلة فتوضع بطريقة تكون لا تكون الجنازتان متحاذيتين وإنما تكون جنازتان متباعدتين وهذا أمر لا حرج فيه. وكل هذه المسائل الوارد فيها إنما هو آثار عن السلفين وأنا أقول هذا الكلام يعني نظرت في المصنفات ونظرت في الآثار فهذا يعني هذا زبدة أقوال السلف رحمهم الله تعالى في المسألة. ومما ينبغي أن نعلم أن أعلم الصحابة في الغسل الميت من؟ صحابة فقههم يعني كل صحابي يمتاز بفقه فأعلم الناس بالحلال والحرام معاذ وأعلم الناس بالقضاء علي وأعلم الناس بالفرائض زيد بن ثابت وأعلم الناس بأحكام تغسيل الميت وأحكام الجنازات أم عطية الأنصارية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكلها بتغسيل بناته وكان يعلمها مشرفا على التغسيل بنفسه فيعلمها فقال فلما غسلت أم عطية زينب قال فإن فرغت فآذنيني إذا فرغت من الغسل مثلا علمك كيف تغسل ثم قال إذا فرغت من الغسل آذنيني ما تعمل شيء بعد الغسل إلا بعد أن تخبريه فكانت تخبره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه ذلك. ولذا من أراد أن يعرف الراجح في مسائل الخلاف في مسائل الجناء غسل الجن الميت أم عطية وأخذ أخذا عمليا في تغسيل الميت وكان يسأل كثيرا أم عطية ابن سيرين وأخذ ذلك عن ابن سيرين أيوب السختياني وكان أيوب وابن سيرين يمارسان الغسل يعني هم الذين يغسلون الأموات في زمن السلف وتلقوا هذا العلم عن أم عطية فهذا العلم أصبح أيضا له إسناد أصبح هذا العلم له إسناد. ولذا أقوال ابن سيرين وأقوال ابن عطية في مسائل أم عطية رضي الله عنها وابن سيرين وأيوب من الأقوال المعتبرة في هذا الباب. سؤال هل يجوز تطيب مكان السجود؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد واجعلوا في الثالثة كافورا. ثالثة الكافور فيها كافور اللي هو الطيب. في الغسلة الثالثة للميت الأخيرة لما يتغسل يكون طبعا لا يلزم الغسل ثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية لما غسلت زينب قال لها غسليها خمسا أو سبعا أو ما ترين. والعلماء خبطوا من قوله صلى الله عليه وسلم أو ما ترين أن الأصل في المغسل أن يكون فقيها وأن يكون أمينا ولا يجوز للجهال أن يتولوا هذا العمل. يعني قد بعد الفراغ من الغسل قد ينزل من الميت شيء فتضطر بعد النزول شيء تضطر إيه تغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حصرها بخمس ولا حصرها بسبع لكن قال أهل العلم تنصيص النبي على ثلاث أو خمس أو سبع يسن للحي والميت في الغسل أن يكون إيش أن يكون وترا يسن في الغسل أن يكون وترا قال أو ما ترين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في من يغسل قال واجعله في الغسلة الأخيرة في الحديث الآخر قال كافور. الكافور اللي هو إيش الطيب نوع من أنواع الطيب معروف وما زال معروفا. وحتى أن العلماء لما قرأت عن الكافور وميزات الكافور قالوا سبحان الله الكافور ينفع الميت ويطرد الهوام عنه فترة طويلة جدا يعني تفور مادة حادة جدا تعين على بقاء الميت أطول مدة وتطرد الهواء. أنا أخذت شقيقي رحمه الله قبل 3 أيام ووضعنا في القسط الأخير كافور، للآن رائحة الكافور على أسبوعين من حدتي، يعني مادة حادة جدا ورخيصة جدا للأسف. قليل من الـ يعني من يستخدم الكافور من إخواننا اللي بيغسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قالوا وغسليها بماء والسدر. كيف ماء وسدر؟ سدر مادة سدر يطحن، يطحن السدر بصير زي البودرة ويوضع في الماء تصبح له رغوة، فتأخذ رغوة السدر ويغسل فيها رأس الميت ويغسل فيها بدن الميت، يغسل فيها رأس الميت وبدن الميت. فهذا السدر أيضا سهل موجود، موجود وسهل استخدامه. وتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على السدر والكافور له أسرار نحن لا نعرفها، قد نعرف بعضها بالتحليل الطبي، لكن في عالم آخر، عالم يسمى عالم البرزخ، ما ندري ما هي هذه الأسرار. لكن قال ابن سيرين إذا لم يجد سدرا فليغسله بالخطم أو بالإشنان، أو الإشنان هي الصابون، يعني المادة التي تنظف. والغسل ليس تنظيفا، الغسل تعبدا. في الغسل الميت تنظيف ولا تعبد؟ يعني لو كان قد اغتسل وما الغسل ولا خلاص يكفي بالغسل. لذا لما كان الغسل عبادة جاز أن نضع الكافور وأن نضع الطيب على النساء. لو كان غسل تطهير ليس عبادة وليس بسبب الموت، لا يجوز للمرأة أن يوضع لها الطيب، فجاز لنا أن نضع الطيبة حتى أيضا في تغسيل المرأة. والمرأة لا يجوز أن تظهر منها في غسلها المعتاد، لا يجوز أمام الرجال أن تظهر رائحة أن تظهر رائحة طيبها. وكذلك قال علماؤنا رحمهم الله تعالى لما كان الغسل ليس للتنظيف فقط وإنما هو بسبب الموت، قالوا فإذا لم نستطع أن نغسله فإننا نيممه. إذا كنا ما نستطيع غسله نيممه، لأن الغسل ليس تنظيفا. يعني كذلك الصلاة، الصلاة أنت لو كنت نظيفا ما تقول والله أنا وجمعت أهلك تقول أنا نظيف مش بحاجة لغسل. لا، الغسل عبادة واجب. ولذا الإنسان إذا كان يتهرى ولا يتحمل الماء فجماهير أهل العلم يقولون إنه ييمم طيب. الآن الطيب سنة وأشرف أماكن في الإنسان، إنما هي أماكن السجود. ولذا يسن أن يطيب الميت، ولا حرج أن تخص مساجده، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند ابن أبي شيبة، يقول وتطيب مساجده. إيش يعني مساجده؟ يعني الأعضاء التي يسجد عليه، يعني على الجبين، على الأنف، على الكفين، على الركبتين، على القدمين يوضع طيب. فهذا ثالث جمع من السلف كما عند ابن أبي شيبة، وهذا أيضا يعني أعلم ورد عنه تطيب المساجد، تطيب أعضاء السجود، إنما هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. تشمل الأحاديث العامة التي فيها تطيب الميت، والله تعالى أعلم. رجل طاف طواف العمرة وهو على وضوء، ثم انتقض وضوءه في الشوط الثالث وأكمل بقية طوافه دون وضوء، هل عليه شيء؟ وماذا كان ينبغي أن يفعل؟ أنا هذا أزيد من عندي من كيسي. يعني إنسان طاف الشوط الأول، طاف الشوط الثاني، في الثالث أحدث، ماذا يصنع؟ الأماكن موضعات في الحرم ليست بعيدة وكثيرة من غير قضاء حاجة، يعني في داخل الحرم من مجموعة موضعات. ومن عجيب ما رأيت في الحج الماضي، رأيت أخماليزي بجانب إمام ثم استيقظ فكان فقيها شابا ماليزيا، يعني استيقظ تواضع معه يعني زجاجة ماء على نظام البخ المكثف، فتوضأ ولم يبق له أي أثر أبدا في الوضوء وهو جالس. توضأ وهو جالس وضوءا كاملا، ورأيته وهو يغسل قدميه وتتحط الغسل، غسل قدمين غسل كامل. ويستطيع الإنسان يتوضأ بأقل من ربع هذا الجهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يعني يرش رش ماء مكثف ويغسل يده ويعني يتوضأ وضوءا تاما. فلا يلزم يعني الوضوء سهل، الوضوء سهل، فيمكن الإنسان يتوضأ في أي مكان، يعني يتوضأ مرة مرة، يتوضأ مرة مرة، مع أنه موجود كما قلت في بعض أماكن في الحرم، يعني مثلا في البدروم في الحرم يوجد أماكن في زوايا حنفيات وماء وتتوضأ وموضوع الوضوء، فيمكن الإنسان يتوضأ ثم بعد وضوئه طاف الشوط الأول، طاف الشوط الثاني، الشوط الثالث في منتصف وانتقض وضوءه، يتوضأ ايش يعمل؟ يبدأ بالطواف من الشوط الثالث اللي طافوا بالغيب الثالث، ما الذي المقدار الذي طافه من من الشوطة الثالثة يلغيها ويبدأ بالشوطة الثالثة. وهذا يسمى عند أهل العلم لا يستأنف وإنما يبني، ولا يلزم الموالاة إن كانت الخلل قصيرة في الطواف وفي السعي. يعني بعض الناس قد يكون رجل كبير فلا يستطيع أن يسعى بتوالي، يسعى ويرتاح، يسعى ويرتاح، أو يطوف ويرتاح كما كانت تفعل أمهان رضي الله تعالى عنها، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أهلي واشترطي، كان يخشى عليها من ثقل بدنها ألا تكمل حجها، قال اشترط، يقول اللهم محلي حيث حبستني. فمن كان ثقيلا لا يستطيع، لو أنه جلس لا حرج، إذا استقال العلم إذا هذا الذي انتقض وضوءه ذهب ثم عاد وكان الفصل قصيرا وليس بطويل فإنه يبني ولا يستأنف، فإن طال الفصل فإنه يستأنف من جديد. يعني إنسان ذهب لقضاء حاجة أو ذهب لمكان السكن وقضى الحاجة وتوضأ وطال الأمر، ولما يرجع للحرم مرة أخرى وخروج ودخول في مواطن الزحمة في وقت الزحمة يحتاج لوقت، فإذا طال الأمر ماذا يصنع؟ يستأنف من جديد. وأما الفصل اليسير فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. طب هذا صاحبنا تممه غير متوضي، تممه غير متوضي أثم، آثم بهذا لأنه الراجح أن الطهارة للطواف واجبة، ومنهم من قال بالركنية، والقول بالركنية معتمده حديث ابن عباس الطواف والصلاة، حديث ابن عباس الصلاة الطواف الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام. والمحدثون منذ القدم مختلفون، فمن صححه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كشيخنا الإمام الألباني رحمه الله جعل الطهارة ركنا للطواف، فإن وقع الطواف دون طهارة فالطواف غير مقبول. يعني لو هذا كان يطوف طواف الوداع على هذا القول، طواف الإفاضة عفوا على هذا القول، ورجع إلى البلاد حجه باطل على هذا القول. وغير واحد من أهل العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وابن القيم في إعلام الواقعين ناقش هذا القول مناقشة بديعة حديثية وفقهية وتوجيه، وذكر أقوال والردود على بعضهم بعضا، وخلص إلى ما ينشرح صدر إليه أن طواف أن الطهارة للطواف واجب، فمن طاف وهو ليس على طهارة آثم ولكن طوافه صحيح، آثم ولكن طوافه. ومن هنا جاءت مسألة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الحاض، إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ بعض الناس المنحرفين ولا سيما انحرافهم على الشيخ الاسلام ابن تيميه يكفروه في هذه المساله. بعضهم يكفر ابن تيميه في هذه المساله. وانا لا اكتبكم بفضل الله قرات يعني قسما لا باس به من تراث شيخ الاسلام ولا سيما مما طبع في بدايات يعني في الطلب. واعلم منهج شيخ الاسلام في توسيعة الخلاف، إلا أني رأيته في بعض المسائل صلبا يابسا على القول واحد وأن لا يقبل غيره على خلاف عادته في توسيعة الخلاف، حتى أني أشرت على أخي وحبيبي حمد المجالي أن تكون رسالته في الدكتوراه في هذا في موضوع الخلاف عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الآن يكتب الرسالة وصلى الله عليه وسلم أن ينفع به. فكان يابسا، كنت أستغرب من يبوسته في مسألة مثلا الطهارة في الطواف، وحتى تجد على بعض مسائل في الطلاق كان يابس فيها، لكني من بالتأمل وجدت أن سبب يبوسته تحقيق مقاصد الشريعة. فكان شيخ الاسلام يقول لهم طيب هذه حاضر وجايه من الصين او من الهند ايش تعمل؟ قالوا بطل حجها وتحج من قابل. فكان شيخ الاسلام يقول القابل تتكلم عنه العام القابل تكون لسه ما وصلت لبلدنا. جايه من الصين هذه المره يقول القابل تحج من قابل ياتي القابل وهي لسه في طريقها الى العوده. كيف تحج من قابل؟ يعني أنتم تتكلمون كلاما لا يقبل لا يقبل التطبيق، ليس هذا ديننا. كان يابسا فكان ينادي ويقرر أن المرأة الحائض إذا ما تستطيع العودة ولا تقدر تتقي الله قدر استطاعتها وتلتجم تحتشي وتلتجم حتى لا يسيل دم على دم الحيض على ثيابها وعلى يعني ينزل منها وتطوف على حالها وتتقي الله سبحانه. احنا اليوم يعني يوجد الابره بالقطع عند الاطباء، تاخذ الابره خلاص على طول الحيض بالقطع، خذي الابره تطهري بها الابره والدم من بطل ينزل تغتسلي طاهر انت تتوضئ طوفي. هذا الان كلامنا لخواتنا، اما قديما ما كان هذا موجود، واذا كان موجود كان يعني بطيء أثره بطيء. أنا وقفت على أثر ذي عطاء، وكان عطاء من أفقه الناس في الحج، وكان ينادي المنادي إذا كان عطاء في الموسم في موسم الحج يقول لا يفتي أحد في هذا الموسم وعطاء فيه، وكان ينادي المنادي وفي الموسم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مو عطاء أفقه بعض الصحابة في الحج، العلم يرفع عطاءه. وكان عبدا اسودا رحمه الله تعالى. وقفت على عطاء يقول تشرب ماء العراق، تشرب ماء العراق، هل الحائط تشرب ماء العراق؟ ولعل الحبوب التي تاخذها الان الحائط لتمسك الحيض لعلها حبوب العراق، ما ادري اخواننا الصيادله لو يعني يبحثون في هذه الجزئيه. فكان بالتجربة يعلم أن المرأة إذا دقت الأراك فشربت ماءه فإنه يحبس دم، يحبس دم الحيض. نعم شيخنا الله يحفظك، بالنسبة للسواك عموما له ارتباط على مسألة تنظيم الهرمونات. إيه جزاك الله خير. السواك كثير من علماء الغرب أسلم بسبب السواك، وقرأت مقابلة مع طبيب ألماني يقول عملت حقل البكتيريا وبر الانسولين والقضاء على هذا الحقل، فوجدت السواك يعني يقضي على البكتيريا اكثر من الانسولين. يعني هذا السواك له من الاسرار ما الله به عليم. ومن اعجب ما وقفت عليه من قريب كلام الملقيني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مصرا وهو في النزع ان يستاك، وكان يشير بالسواك إشارة قد انهارت قواه صلى الله عليه وسلم، فيقول وسبب استخدام السواك يقول أنه يريح الإنسان ويعين على راحة العبد لما تخرج روحه. يعني السواك يعين على أن الإنسان في الاحتضار إذا استطاع يستخدم آخر حياة السواك فهذا أمر حسن، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل إني قرأت في بعض شروح الحديث السواك أن الذي يستخدم السواك بكثرة يرزق إبانة الحروف، يعني يتكلم والحروف تكون يعني تظهر على وجه أحسن. بعض الناس يتكلم وحروفه لا تخرج منه على وجه جليل، فالسواك يعين على هذا. على الحال لعلنا استطردنا في جواب غيره. شيخنا بارك الله فيك حديث يوم الناس أقرأهم، هل المراد أحفظهم أم أتقنهم؟ أنا أسأل، أم أفقهم؟ طيب يوم القوم أقرأهم، أقرأ الناس أبي. ورد في هذا حديث الراجح أنه مدرج عند الترمذي أقرأ أمتي أبي، وبين هذا جمع من المحدثين أقرأ الأمة أبي. لما النبي صلى الله عليه وسلم أصابته مصيبة الموت وهو في مرض الوفاة، من الذي قدمه للصلاة؟ أبو بكر. فلازم نفهم أقرأ الناس أقرأ يأم القوم أقرأهم على ضوء فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما لنا أن نفهم الحديث استقلالا عن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نضم قوله إلى فعله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر من يمتاز؟ أبو بكر أفقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا عائشة حاولت تثني النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن كنا صواحب يوسف، ما رأيت بأذهب لذي لب منكن، ما رأيت بأذهب لذي لب منكن، صاحب اللب والعقل أمام النساء لبه يضيع، ما رأيت بأذهب لذي لب منكن. فكانت عائشة تقول إني خشيت أن يتشاءم الناس من أبي، لأن لما يرون النبي صلى الله عليه وسلم لما يرون أبو بكر محل النبي ويصلي صلى الله عليه وسلم إيش يعملوا؟ يتشاءموا. فخشيت أن يتشاءم الناس من أبي، فقلت يا رسول الله إن أبي رجل أسيش، إن أبي أبو بكر رجل أسيش، ومعنى أسيش لما يقرأ القرآن يختلط بكاؤه مع قراءته، رقيق قلبه رقيق ويتأثر بالقرآن، وإذا قرأ وازي القرآن البكاء يختلط والناس لا تفهم. فأبي رجل أسيش، انظر غيره، غير أبو بكر. فقالت في صحيح مسلم تقول فإني خشيت أن يتشاءم الناس بأبي نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله ورسوله إلا أبا بكر. وفي هذا إشارة واضحة أن أبا بكر هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إيه؟ فسألته ثم قال يعني حفظ معك شيء فاسألي. فقالت إن لم أجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلي أبا بكر أفقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إخواني، وأنا دائما أنبه على هذه الجزئية وهي مهمة جدا. طلبة العلم اليوم لما يذهبوا لأقوال الصحابة ويجمعوها ما يجدون قول أبي بكر في الفقه، يجدوا أقوال عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولا يجدون أقوال أبي بكر. من أين جاء أقوال أبي بكر وعمر؟ وكذلك عمر يجدون له إدارات، أعمال إدارية. وترى للآن في أمريكا تدرس إدارة عمر، للآن في أعرف الجامعات الأمريكية تدرس إدارة عمر الخطاب. وعمر كما صح عند الفتوى في المعرفة والتاريخ كان يولى الرجل 4 سنوات ثم يعزله. يعني هذا مش نظام أمريكا، هذا نظام عمر الخطاب، وأمريكا يخطون عمر الخطاب. كان يولي الرجل 4 سنوات ثم يعزله رضي الله تعالى عنه. ونوقشت رسالة من واحد أردني من دار المحتسب من الخليل اسمها إلى عمر الخطاب في بعض جامعة أمريكا، وطوع الرسالة وناقشها في أجلة الخليج. ولما جاءت المناقشة قالوا لا ما نريد، كل جمعة كان ما نريده، نريد أن نعرف موقف عمر في أجلة الخليج. لو كان عمر موجودا في أجلة الخليج إيش رأيك بعد هذه الدراسة؟ فأجاب بجواب البليغ، رزقه الله تعالى جواب البليغ، فقال لو كان عمر موجودا ما كانت أجلة الخليج أبدا. لو عمر موجود ما في أجلة الخليج أصلا، يعني سؤال غلط، سؤالكم خطأ. فالشاهد أبو بكر وعمر أعلم الناس، أين فقههم؟ فقه أبي بكر وعمر في نظام الحياة الذي بقي على منهج رسول الله. نظام الحياة في زمن أبو بكر وعمر بقي على نفس نظام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان شعار أبي بكر انفاذ بعد أسامة، صار في ردة وصار في قلق وصار في فتن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى إلا أن يعني أن ينفذ بعد أسامة. وكان كما يقول العلماء كان قوله إلا بعد أسامة هذا دلالة على الاتباع، وأن البركة كلها في الاتباع، وأن العقل يغر ويضر. إذا عقلك زين لك شيء خلاف الشريعة ليس البركة في ذلك. فالشاهد أجبنا على السؤال، نعود للسؤال مرة أخرى، الله المستعان. السؤال يقول أقرأكم إيش يا أم القوم؟ أقرأهم، من المراد أقرأهم؟ إيش المراد أقرأهم؟ قراءة مع إتقان مع فقه، يعني الإمام بيقرأ زي المسجل وما بيبقى شيء، ولو خربط الصلاة ما بيعرف يعمل شيء. وعندنا واحد يحسن القراءة لكنه فقيه، نقدم من؟ يعني أبي بكر من أبي بكر، وأبو بكر عنده من الإتقان والفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر، فلا بد من النظر إلى الأمرين، لكن مع مراعاة أن الناس قديما كان الأقرأ هو الأفقه، يعني هذا التشتت الموجود في هذا الزمان ما كان موجودا عند السابقين. فالفقيه هو الأفقه. كيف الأفقه في ذاك الزمان؟ كيف أفقه؟ يعني أفهم كتاب الله، حافظ كتاب الله. إذا الناس حفظوا القرآن، عمر بن الخطاب حفظ القرآن ثمان سنوات، حفظ البقرة ثمان سنوات، وذبح جزورا عند حفظه إياها. يعني عمر لما حفظ البقرة ثمان سنوات يعني فهم البقرة فهما دقيقا، ليس الموضوع المراد حفظا، وإنما المراد فقها وتأملا وتدبرا، فقه وتدبر. الناس يحفظون القرآن وعمر يتدبر البقرة 8 سنوات. ومن لطائف ما يقرر العلماء أن فقه ابن مسعود مأخوذ من عمر، فكان ابن مسعود ملازما لعمر، فمن أراد أن يأخذ فقه عمر فلينظر إلى فقه ابن مسعود. فابن مسعود دعت الدواعي لإبراز الفقه لما كان يسأل، ولا سيما لما انتقل للكوفة وكثرت الدوازل واتسعت قاعة الإسلام وظهرت مسائل جديدة، فكان ابن مسعود يبذل الفقه على ما سمعه من عمر رضي الله تعالى عنه. هل يجوز رواية القرآن بالمعنى مع أن الحديث وحي من الله عز وجل؟ الوحي من الله جل في علاه، الوحي القرآن اللفظ والمعنى، والحديث وحي من الله عز وجل بما يلقيه الله تعالى في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم من معاني دون ألفاظ. ولذا الحديث يروى بالمعنى بشروط، وأما القرآن فلا يجوز أن يروى، لا يجوز أن يقرأ إلا كما نزل، لا يجوز أن يقرأ إلا كما نزل. ولذا القرآن يرتل، أما غير القرآن لا يرتل، يعني الحديث لا يجوز أن ترتله، وإنما القرآن ترتله. يعني الواجب عليك في القرآن أمرين، الأمر الأول أن تقرأه بالحروف التي نزل بها، ويحرم عليك أن تبطس حرفا أو أن تقدم أو أن تغير أو أن تبدل لفظا محل لفظ، ويجب عليك أن تقرأه بالكيفية التي نزل. يعني إحنا لما نقرأ القرآن نقرأ القرآن بالطريقة التي أداها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة والقراء لهم أسانيد الصحابة. فنحن الآن نقرأ على بسند متصل لأبي بن كعب، فالواجب لا يجوز لنا أن نقرأ القرآن بالمعنى. أما الحديث فربنا عز وجل لما أنزل جبريل في بعض الأحاديث الإلهية فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فبعضهم قال الحديث القدسية لا تروى بالمعنى، أما ما عدا مما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث العادي ليس القدسي فهذا حديث يجوز أن يروى بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عارفا بذلك. لماذا المسلمين في هذه الأيام الصعبة والظروف القاسية التي تمر بأمتنا الإسلامية لم يقنطوا في الصلاة، وهي من أصعب، وهي في أصعب من هذه الأيام؟ أنا مع الأخ السائل، إخواننا في أهل السنة في جل بلاد الدنيا يحتاجون القنوت. الذي ينزل لإخواننا في سوريا صلى الله يفرج كربه نازلة نازلة عظيمة، وواضح مؤامرة واضحة للعياد على أهل السنة. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية يقول سيكون لليهود دولة العراق في آخر الزمان، وأكبر أعوانهم فيها الروافض. هذا كلام شيخ الإسلام، سيكون لليهود هذا الكلام شيخ الإسلام وفاة كم؟ 728 728 يقول، يعني قبل 700 سنة، يقول سيكون دولة لليهود في العراق وأكبر أعوان فيها الروافض. والعجيب كل يهود الدنيا في فلسطين إلا يهود إيران، وقفوا في إيران ولهم حظوة وجلوة، أين أهل السنة منهم؟ أين أهل السنة من اليهود؟ تمثل اليهود في إيران، فإلى الله المشهد ورحمة الله. فالنوازل التي تتم والمجازر التي تحصل هذه الأيام في أهل السنة فهذه حقيقة تحتاج إلى حقيقة. هل يشترط في القنوت إذن ولي الأمر؟ لا يشترط، ما لم يقع ممانعة فالحمد لله الأمر جائز، لا يشترط. فإذا وقعت نازلة في الأمة فلا حرج في القنوت إن شاء الله تعالى. هل يجب قراءة القرآن كل يوم؟ ربي يقول فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن بأربعين، اقرأ القرآن بثلاثين، اقرأ القرآن بعشرين. فما ينبغي للعبد أن يمر عليه أربعون، أن يمر عليه أربعين يوم ولم يقرأ القرآن. وبعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله قد كان جبريل يتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة إلا في العام الذي قبض فيه فإنه تدارسه معه مرتين، فقالوا يجب على العبد أن يقرأ القرآن قراءة مدارسة وتدبر كل مرة كل سنة مرة. يعني اليوم لو أردنا ترجم هذا ترجمة عملية تمر في عام على تفسير متوسط أو تفسير موجز، ومن أبرك التفسير وأحسنها الموجزة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، تفسير المبارك. تفسير الشيخ السعدي سهل ميسور، ممكن الإنسان يبدأ فيه ثم يتحول لتفسير أطول، كل عام يمر على القرآن، يمر على القرآن مرة بشيء من تدبر، على الأقل تمر على الكلمات. يعني وأنت تقرأ ما تفهم كلمة، تفهم الكلمة، تقرأ غريب الكلمة، طيب تقرأ هذا الذي يسمى عند العلماء اليوم التفسير اللغوي، يعني التفسير اللغوي إيش؟ تفسير غريب الكلمات فقط، تعرف المعنى على الأقل. والقرآن يعني فيه من العلوم ما الله به، ما الله به عليم، يعني يمكن الإنسان يقرأ البقرة 7 سنوات كما صنع عمر، ويمكن قصار الصور كما تسمعه سنوات. فالواجب أن يتدبر الإنسان العبرة في قراءة القرآن، تقرأ مش فاهم من أحسن، هذا جزء أم أقرأ ربع بفهم، أقرأ ربع بفهم أحسن من أقرأ أضرب جزءا. فالعبرة بالقرآن أن تقرأه وأن يعني تستفيد منه. إخواننا في فلسطين يضربون عن الطعام في السجون، أرجو أن تبين لنا هذا الإضراب في الشرع. أما أن يضرب الإنسان حتى يموت ففي قلبي من هذا شيء، وأما إن أراد أن يستخدم الإضراب وسيلة لتحقيق حق له ولم يجد إلا هذه الوسيلة، فأرجو أن يكون أمر الوسائل أسهل من المقاصد. أما أن يبقى مضربا حتى الموت ففي قلبي من هذا العمل شيء، إلا إن رأى أن هذا الوفاء أسهل من مما هو فيه، يعني إن قارن بين الأمور فحينئذ يعني يكون الأمر فيه شيء من سعة من الإضراب. أنا لا أعلم هذه الوسيلة استخدمت عند من قبلها وكيف استخدمت وأين استخدمت، يعني هذه تبقى وسائل، والعبرة في الوسيلة تحقيق المقصد، عبرة في الوسيلة، فأحكام الوسائل أحكام المقاصد. بلا شك هم مظلومون، بلا شك أنهم منزوعون حقوقهم، حتى لأن لعل بعضهم لا يستطيع أن يصلي، وبعضهم يرى أنه ليس أمامه لوسيلة ضغط على هؤلاء إلا هذا العمل. وللأسف اليهود تنتهك حرمات شعب كامل، والغرب يعني يبذل جهودا عظيمة في إنقاذ كلب تعاطره ثلوج أو ما شابه، ويتبجحون بحقوق الإنسان التي أصبحت دماء الكلاب يعني أغلى وأثمن من دماء شعوب. بعض الشعوب إذا مات فيها واحد تقوم الدنيا ولا تقعد، وبعض الشعوب لو أنها كلها محيت وعذبت ما أحد ينظر إليها. وهذه الديمقراطية الخداعة الكذابة، هذه الديمقراطية الكذابة الخداعة التي يعني لا تعرف للإنسان حقه. كثير من القانونيين في العالم يقولون لا يمكن أن يحكم بعدل، أن يحكم البشر بعدل إلا من قانون لا يضعه الإنسان، لا بد أن يتدخل الله وهو الذي يحكم الناس، والكل يكون عبيد لله. قال أما إذا وكلنا القوانين للبشر فإن المشرع وإن المقنن لا بد أن يظلم، ولا بد أن يتعسف، ولا بد أن يراعي يعني أحواله وظروفه ونشأته التي نشأ فيها. فكثير، وقد نقلت عن جمع كبير من القانونيين في العالم بجنسيات متعددة وهم أعلام مرموقون في مقدمة كتاب السياسة في القرآن الكريم، نقلت عبارات مهمة يؤكد فيها أصحاب الاختصاص، ونحن الكلام بالاختصاص اليوم العلم غير الاختصاص، أن المرموقين من المختصين في القانون يقولون لا يقع عدل في هذه البشرية إلا إن حكم الله. إيش أن حكم الله؟ الناس تحكم شرع الله، أما البشر يحكم البشر والبشر شرع للبشر فلابد أن يقعوا، فلابد أن يقعوا، وهذا واقع وهذا مشاهد وهذا مشاهد. ونحن للأسف يعني مبهورون بالغرب، للأسف الكبير مبهورون بالغرب، والغرب إن فحصت أخلاقهم وأوضاعهم الاجتماعية رأيت عجبا، رأيت عجبا. يعني أنا والله أقول لك الغربي دقيق في المواعيد، ليش تقول الغربي دقيق في المواعيد؟ مش ما تقول المؤذن دقيق في المواعيد، تقول المؤذن بأذن 5 صلوات بالثانية بأذن، ليش لما تضرب المثال على دقة الميعاد تضربه بالغربي؟ لا اضربه بالمؤذن. ليش تروح لماذا تضرب الأمر بالغربي؟ خذ المؤذن دقيق في مواعيده، ما تقول الغربي دقيق في مواعيده. الغربي دقيق في مواعيده لأنه يكسب، إذا ما في كسب وما في دنيا ليس إنسانا، وحش ملحوش. والذي دائما أنا أقول العلامة الكاشفة للأخلاق الحقيقية هي الأخلاق المرتبطة بالعقائد التي لا تتغير ولا تتبدل بالمصالح. إذا أردتم أن تعرفوا أخلاق المسلمين مع أخلاق الكافرين فانظروا إلى الحروب، انظروا إلى أخلاق المسلمين في الحرب، وانظروا إلى أخلاق الكفار في الحرب، انظروا إلى صناعة أمريكا في العراق ماذا فعلت بإخواننا في العراق. من أراد أن يعرف الأخلاق فلينظر إلى حال المسلمين لما كانوا أصحاب عزة وأصحاب انتصار، ماذا كانوا يعملون بالناس؟ كان الكفار يرحبون بهم من شدة عدلهم، لأن الأمر ليس بأيديهم، وإنما الأمر إيش؟ الأمر قوانين من ربنا عز وجل. هو يواجب على المسلمين أن يطبقوا أحكاما وتشريعات نزلت من الله جل في علاه. فالذي يتولى التشريع هو الله جل في علاه، والواجب على الناس أن يحكموا شرع الله عز وجل. أخ يقول الدابة التي تكلم الناس آخر الزمان إنما تؤذيهم وتجرحهم ولا تكلمهم على الحقيقة، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم. نرجو بيان الصواب. الصواب يعني ملحظ لغوي مهم نبه إليه ابن دريد وجم، أن الكلمة الثلاثية إذا جمعت حروفها فلها معنى مشترك، ثم بعد هذا المعنى المشترك كل معنى بسياق، كل سياق له معنى مع وجود القسم المشترك. يعني لماذا سمي الكلام كلاما؟ لأثره في النفس، لأنه يكلم في النفس. ولماذا سمي الجرح كلما؟ لأثره في البدن. الجرح يسمى كلمة، وسمي كلما لأثره في بدن. لا كلمة، لو أنك قلبت حروفها فبتقليب الحروف بمقدار تقليب الحروف المشتركة في الفعل الواحد يكون هنالك معنى مشترك. يعني شوف كلمة وشوف لكمة، شو معنى لكمة؟ ضرب وبقي أثر في الضرب. فاللكم لا يسمى لكما حتى يترتب أثر على الضرب يسمى لكما، فصار كلمة ولكما. طب ملك لا يملك حتى يكون له أثر في الملك والتصرف. إنسان لا يسمى مالكا إلا أن كان له أثر في التصرف، فصار ملك وكلمة ولكما. إذا قلبت الكلمة بحروفها يبقى معنى مشترك، هذا إعجاز العربية، هذا شيخ العربية. لذا الله جل في علاه أنزل كتابه بالعربية. فالآن الكلم دابة تكلمهم، لا يجوز أن تضيق العقول والصدور على ظاهر الكلام الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما آخر الزمان، ما يجوز أن تضيق الصدور والعقول على ذلك. ينبغي أن نفهم الحديث على ظاهره، أما أن نؤوله وأن نخرجه عن ظاهره فهذا أمر غير مقبول. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث أبي هريرة عن الفرات ودجلة، قال إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد في آخر الزمان يكشف عن نهر، في رواية عن جزيرة، في رواية عن جبل، يكشف النهر عن جزيرة، في رواية عن جبل من ذهب. قال الذهب الأسود البترول. لا غلط، هذا كلام غلط. العرب لا تسمي البترول ذهبا أصلا. ينبغي إخوان، كلام طويل ولا أريد أن أتشعب، وتشعبت كثيرا اليوم، لكني أريد أن تفهم تحفظ أمرين، تحفظ أمرين حتى تبقى في دائرة النجاة. وهذان الأمران ذكرهما الإمام الشاطبي في الموافقات رحمه الله. الأمر الأول حتى تبقى في عافية وتبقى حتى تخرج ولا تصب، عن الصواب ينبغي أن تراعي أمرين. الأمر الأول اللغة العربية، فالنبي خاطب الصحابة باللغة العربية، خاطب أمته صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، فما ينبغي أن نفهم الكلام على غير كل لغة. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر حال المخاطبين، فينبغي أن تفهم الكلام على حال المخاطبين. النبي خاطبهم فهموا، وما ينبغي لنا أن نفهم غير فهمهم، إلا إن جاءت قرائن حينئذ نعامل كل نص بالقرينة التي تحتف به، فتكلمهم تكلمهم. ووجود المشاركة بالكلم والكلام هذا لا يمنع من أن نحمل الحديث على ظهره. وإلا نرجع للمعتزلة، قال وكلم الله موسى تكليما. طبعا المعتزلة لا يرون أن الله يتكلم، مثل الأشاعرة، الأشاعرة يقول كلام الله نفسي، يتكلم بغير صوت بغير حرف. طيب وكلم الله موسى تكليما، قال هذا كلم الله موسى تكليما من كلمة، يعني جرح الله موسى تجريحا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، كلم الله موسى تكليما جرح الله موسى تجريحا. طيب لماذا جاء التأكيد بتكليما؟ لما قال الله كلم الله، خلاص كلم الله موسى، فعل فاعل مفعول به والمعنى انتهى. لماذا قال الله تعالى تكليما؟ بالصوت، بالصوت. لماذا؟ حتى يحصل تأكيد أن الكلام قد وقع من الله عز وجل. طب التجريح بحاجة للتأكيد، التجريح بحاجة للتأكيد. طيب مشينا لكم إياها، كلم الله موسى تكليما، جرح الله موسى تجريحا، ايش تقولون فلما كلمه ربه؟ ايش تقولون فيها؟ ماذا تقولون فيها؟ الكلام. طب ليش النبي قال لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف؟ شو يعني؟ ان الله مسلم بحرف، طبعا الله مسلم بحرف، وبصوت، نعم صوت، وسمعه جبريل، نعم سمعه جبريل، سمع صوت الله وحرف الله وأنزله على قلب رسول. هذا معتقد أهل السنة، هذا معتقد أهل السنة. من يعتقد أن القرآن ليس كلام الله في الصحف، بعضهم كان يركل المصحف برجله، يقول هذا ليس كلام الله، ويركل برجله حتى يؤكد أنه ليس كلام الله. أعوذ بالله، يقول هذا ليس كلام، هذا حكاية عن كلام الله، كلام الله نفسي. بعض معاصرين من الأشاعرة طبع كتابا سمى أركان الإيمان، وقال القرآن مخلوق، لأنه لازم كلام الأشاعرة من كلام الله نفسه، والقرآن ليس كلام الله بحرف صوت، القرآن بين إيدينا مخلوق. يغضب من يغضب، الحق حق. ثم لما قامت عليه الدنيا وضع السكنر على الكلام أنه كلام الله مخلوق، وفطمصه هو كتب كلاما آخر. الكتاب طبعا الأولى ما زالت عندي، لما تضحت الشمس يظهر ما تحته، الله يظهر ما تحته، ويصرحون بأن كلام الله إيش؟ مخلوق. لازم أن يكون الكلام كلام نفسي، كل كلام بيني أنا مخلوق. والأمر خطير إذا بعض إخواننا يظنون أن الفرق بينه وبين أشاعرة في تأويل الصفات، وهذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح. ولي فتوى سئلت في الكويت في معقد كبير، في مجمع كبير، في محاضرة عن الفرق بيننا وبين الأشاعرة، فذكرت بعض الفروق أو ذكرت أهم الفروق. فقامت قيامة الأشاعرة، فقاموا وما قعدوا، وبعض يعني مقدميهم تكلم كلاما أسأل الله أن يعامله من يستحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، هل هذا يشمل لو كان القاتل مسلما؟ الراجح من أقوال العلماء أن الله يتوب على القاتل انتهى، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا يزال الرجل في فسحة من أمره ما لم يصب دما، فإذا لم يصب دم فلا حرج. تعلمت منكم شيخنا أنه لا يفرع التداخل في العبادات بين واجبين وأكثر، فاستشكل عندي ما سمعته منكم بجواز تداخل غسل الجمعة مع غسل الجنابة، علما أن الغسلين واجبان. طيب خلينا أرفع عنك الإشكال، دعنا من الجمعة والجنابة، الحائض والجنوب يرفع عنها الغسل، غسل واحد، وهذا واجب وهذا واجب، امرأة جامعها زوجها تلذذ بها زوجها وهي حائض حتى أمنت ثم طهرت من حيضها، فهي الآن حائض وهي الآن إيش؟ جنب. يكفيها غسل وغسلين؟ غسل واحد. يكفيها غسل واحد قولا واحدا، قولا واحدا. طيب، غسل الجمعة وغسل الجنابة. أخواني، العبادات، العبادات وسائل ومقاصد. ضوء الواحد منا الآن، إحنا جالسين، واحد راح يتوضأ، قمنا رأينا توضأ، ثم رجع، ثم نزل توضأ، ثم رجع. أبو فلان شو بتعمل؟ قال له عبادة، أتوضأ. وبس عملك تروح الموضة توضأ وترجع بس؟ ولا تبتدئ. استخدم وضوءك ركعتين، ثم توضأ وضوء جديد. نور الوضوء على الوضوء، نور على نور، لا الصلاة. حديث لا الصلاة. الوضوء الوضوء نور، لا الصلاة. فمن توضأ الوضوء وسيلة ينبغي أن يستخدم، فإن استخدمته بفريضة أو بسنة أو بأي عبادة من طواف وغيره ثم رجعت توضأ لا حرج، هذا وسيلة. طب أسألكم، الرجل وقعت على رجله نجاسة فتوضأ فأزالها وهو يغسل رجله، يجزئه قولا واحدا؟ هذا إيش اسمها؟ طيب، رجل اجتمعت في حقه مجموعة من نواقض الوضوء، يجزئ وضوء ولا على كل ناقض وضوء؟ على كل ناقض وضوء. بعدين إذا عمل شيء ناقض أكثر مرة، على كل مرة وضوء احتاج محاسب، احتاج محاسب شاهد الأمور. فالوسائل تقبل الجب، الوسائل تقبل الجب، فهذه وسائل. طب شيخنا الألباني رحمه الله ما صح حديث أثر أبي قتادة الأنصاري لما مر بولده ورأى يغتسل فقال من الجنابة ولا من الجمعة؟ قال من الجنابة. قال أعد غسله، صححه صحيح، والأثر أسناده صحيح عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي في السنن الكبرى. لكن العلماء يقولون أن هذا الولد اغتسل ولم ينوي الجمعة، فمن اغتسل للجنابة ولم ينوي الجمعة يعيد غسل الجمعة، لكن من اغتسل وهو ينوي الأمرين يجزئه الغسل الواحد، يجزئه الغسل. وإلا شو يعني؟ طب خلينا نطبق تطبيق عملي. واحد جنب وجمعة، يعني لما يصح الغسلين بعد الغسل الأول لازم يلبس ملابس، بعد يلبس الملابس يرد يخلعها ورد يغتسل، هذا بهكذا يجزئ. وإذا ما لبس الملابس واغتسل يجزئ؟ ما أحد يقول هذا، ما أحد يقول هذا، يعني وجوب اللبس بين الغسلين ما أحد يقول هذا. فهو تحت وهو يغتسل لهذا ولهذا، وهو يغتسل ولهذا لهذا، إلا إذا لم ينوي غسل الجنابة فنقول له ما قاله أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه لولده. ذكرت أنه لا يجوز الجمع بين وليمة العرس والعقيقة. لا، ليس على هذا الإطلاق. أنا أديت حق العقيقة في العرس، يعني هب جدلا أن رجلا جاءه ولد وسابعه في يوم عرس ابنه، ممكن؟ ممكن جدا، ممكن. لأن أنا جاني ولد وسابع الولد هو يوم وليمة الولد الكبير، وارد وارد احتمال، وارد. طب لا نعقه، بدنا ايش نذبح؟ أقل الواجب في الوليمة، في الوليمة شاة، فالشاة الأولى وليمة فرغنا منها. طب والشاة الثانية والثالثة عقيقة، في مشكلة؟ ما في مشكلة، في مشكلة. الشاة الثانية والثالثة أدينا أقل الواجب. نسمع السؤال. شيخنا حفظك الله ذكرت أنه لا يجوز الجمع بين وليمة العرس والعقيقة، وذكرت حديث عبد الرحمن بن عوف أولي أمور أبو شاة، وأحسب أن جوابك حفظك الله صحيح إذا قلنا إن اللحم الشاة متعينة في وليمة العرس، وذلك أنه يمكن أن تكون وليمة بغير اللحم ويتحقق المقصود. أولم بشات لحم. قال العلماء هذا على الحذر، النبي أولم بغير اللحم على صفية وهو مستطاع. إذا أجمع العلم أنه لا يشترط العدل، لا يشترط العدل في الولائم بين الزوجات، لأن إذا زوجت زوجتين وكنت فقير في المرة الأولى وما أولمت ثم الثانية وأولمت، فأنا ما ظلمت الأولى. لو غيرت نوع الطعام في الوليمتين ليس هذا إيش ظلما، ليس هذا ظلما. النبي صلى الله عليه وسلم لما أولم على صفية أولم بحبوب، ما أولم بلحم. السفر ما يأذن بوجود شاة وجود لحم وذبح ولا أثر. طيب نعاود السؤال، يقول فهل تقولون يا شيخنا أن الشاة متعينة في يوم العرس فيكون الجواب ما ذكرتم، أم أن اللحم غير متعين فيكون في جوابكم إشكال؟ اللحم متعين وغير متعين، فإن كان ميسورا أو قادرا صاحبه عليه فهو متعين والجواب صحيح، وأما إن كان غير متعين فحينئذ الوليمة تبقى كما هي. الأمر الثاني أن السائل في عرفنا، والظاهر أن السائل ما أدري من أين، الجزائر أخي السابعم أبو عبد المحسن من الجزائر، جزا الله خير تلميذكم المبارك أبو عبد المحسن من الجزائر. يقول الأمر الثاني شيخنا أن السائد في عرفنا أن الزوج يبعث بشاه إلى أهل الزوجة، فهل يجوز أن ينوي تلك الشاه المبعوثة وليمة عرس والشاه التي يذبحها في بيته عقيقة، أم أن الوليمة لا بد أن يقوم بها الزوج في بيته؟ إذا وكل غيره فيها وملكها فهي تصلح أن تكون وليمة عرس. غالب الفقراء إذا أراد أن يعني يولم بشاه فغالبا تكون الوليمة، طبعا في الشرع ينبغي أن تكون الوليمة بعد البناء وليس قبل البناء. بعض عادات أهل بلادنا أنهم يوليمون قبل البناء وهذا خطأ. شو يعني قبل البناء؟ قبل الدخول، قبل أن تزف الزوجة لزوجها. متى تكون الوليمة؟ بعد الدخول، بعد الدخول. الوليمة الأصل تكون بعد البناء، يعني يبني الرجل بزوجه ثم بعد ذلك يولم، ثم بعد ذلك يولم. فإذا مثلا والغالب في أعرافنا في حق الفقراء إذا أراد أن يولم بشاة يولم لأهل العروس ثم يأتوا لأهلها حتى يتم الفرح ويشعرهم أن يعني البنت الحمد لله يعني بخير وتعيش إن شاء الله لآخر. من ملك وليمة فوكل غيره بذبحها فهذه الوليمة، فهذه الوليمة فحين إذ فرع على الجمع على الأصل الموجود كيفما شئت. بعد أن ظهرت هذه الأصول ففرع على يا أخي أبا عبد المحسن حفظك الله وبارك فيك وعلمنا الله وإياك وزادنا وإياك قدا وتقى، بعد هذه الأصول فرع كما شئت. هل يجوز تسمية البنت ملك؟ طب ملك مالك يا مالك، كما قال الله عز وجل خازن أهل النار اسم مالك وملك لا حرج. إذا جاز أن نسمي الذكر مالكا فلنا أن نسمي الأنثى ملكا، فتسمية البنت ملك ما فيه شيء وهو جائز والله تعالى أعلم. شيخنا حفظك ربي، الإخوة كثرت الأسئلة أمس وقبل أمس فيما يتعلق ببيوت العزاء، خاصة فيما يعني أصبتم به، أسأل الله أن يحسن عزاءكم. أحد الإخوة كان صريحا في سؤاله فسألكم مباشرة، كيف كان عزاءكم في وفاة شيخك رحمك الله وعظم الله أجركم؟ هل اجتماع الناس بالعزاء وتحديد أيام العزاء من عادات محكمة ترجع إفادتنا بشكل مفصل عن بيوت العزاء؟ أنا في الحقيقة أتكلم معكم وأنا متعب من كثرة ما تكلمت في الأيام الماضية مع الناس، وأرجو الله تعالى أن يجورنا في مصابنا وأن يخلفنا خيرا. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أولا مما ينبغي أن نعلم أن الاجتماع الموجود في بيوت العزاء مرفوض شرعا، وأن هذا الاجتماع اجتماع ظواهر فكريات ما أنزل بهم سلطان. لكن رأيت أن بعدي عنه لا يمنعه لهم. فالأمر ليس بيدي، أنا لي مجموعة من الأشقاء، مجموعة من الأمام، مجموعة من الأقارب، فعلت توما فعلت، فرأيت أن أمتهل، أن يعني أن أستغل حضوري لوعظهم وتدريسهم وتذكيرهم، ودربت في المسجد الذي بجانبهم، وكنت أذهب يعني في أوقات يسيرة، يعني أمس كان في عزاء وأمس كان الدرس ولله الحمد. الوالد كذلك راح، يعني رجعت من عزاء الوالد، من دفن الوالد وجدت البيوت منصوبة من قبل بعض أقارب، وكان الوالد يعني المتقدمين في السن في العشيرة. وأنا دائما يعني أذكر لإخواني وأحبائي أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة إيش؟ معذور في السن، وموجود شيء ما بيت وموجود. ودائما أنا بضرب مثل، لو واحد دخل بيت عزاء في قراءة قرآن بدعية، واحد بقرأ قرآن قراءة بدعية، بصير يشوش ما يسمع؟ وإذا الواجب عليه سماع القرآن، واجب سماع القرآن، إذا قرأ القرآن فإيش؟ ما يقول هذا القراءة بدعية وهذا مبتدع وهذا ملحن وهذا بطرب وهذا مدري شو، فأنا ما بدي أسمع. لا غلط، هذا غلط. فالمنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعذور في السن. ففي أوج وجود الناس أتقصد الحضور وأعلمهم وأذكرهم، ووجدت ولله الحمد ثمار طيبة، لأني وجدت أن بعض الناس ولا سيما ممن تخصك وتجمعك وإياهم قرابة ولو من بعيد، ممن لا يحضر بيوت الله، ممن لا يصلي، لا يمكن أن يسمع كلمة خير إلا في هذا المقام. مش ممكن تسمعه كلمة خير، يعني من لا يأتي بمسجد من سيسمعه خيرا؟ من سيسمعه خيرا؟ فلعل الله جل في علاه يجبر الدرس وحسناته وأجره وفضله، لعل يقع الأمر كما قال الإمام أبو حنيفة في غير هذا المقام، قال لعل الأمر يكون رأسا برأس، لعل الأمر يكون إيش؟ رأسا برأس، يعني هذه مقابل تلك. وكان شيخ الألباني رحمه الله، وأذكر أن أخانا فضيلة الشيخ عبد العظيم حفظه الله سأل الشيخ بيوت العزاء التي تقام لو أن فقدناها بموعظة ثم نخرج، قال اذهب، قال له اذهب. وكان الشيخ عبد العظيم الله يرحمه حفظه الله، كان لما تكون في الأماكن التي هو فيها في سحاب وغيرها تحصل هذه العزاءات، كان يعني يذهب ويدرس، ولا يمنع أصل العزاء، لم يمنع هذا الاجتماع الدائم، إنسان ينقطع عن عمله ثلاثة أيام ويجتمع في بيت واحد ويجلس، فيكون ثقالا على أهل المجلس، يكون ثقل. أنا قلت بعض الأخوة اتصل بي وقلت يا أخواننا من عزاني في المسجد فقد عزاني، ومن عزاني في البيت فقد عزاني. جاءني جزاهم الله خير بعض الأخوة أمس في البيت، استقبلتهم في البيت، فما بقيت في بيت العزاء وما قطعت لبيت العزاء. ومع هذا فكما أقول أن المفاسد لما تقع العاقل يختار إيش؟ يختار أهون المفاسد ويدرى أعلى المفاسد، والتوفيق بيد الله جل في علاه. طيب شيخنا إذا سمحت، يعني نعم. الآن الناس يتساءلوا عن الواقع ملموس ومحسوس. لا، العاقل من البشر يقول ليش أنت ما حضرت مثل سائر إخوانك؟ ليش ما كنت موجود؟ العزاء ممنوع بهذه الطريقة، تنقطع أنشر لك وعملك وتقعدك، ممنوع يا شيخ. قلت إيه ممنوع؟ إحنا أول تديننا في بدايات حياتنا، يعني إذا إحنا صغار كنت إذا قلت للمرأة لا أصافح فيه وحرام المصافحة تقوم بدون أن تقول، الآن انتشرت الأمور، يعني بدأت بالكلمات الطيبات. فليتنا ليتنا هذا الكلام يقال حتى في بيوت العزاء، يقال هذا الكلام حتى في بيوت العزاء، يقال يا إخوان اجتماع ونرجع تروح تنقطع عن عملك ثلاث أربع أيام وقاعد الميت وأنت متعب ومتعب أهل الميت، متعب حالك، تحط مقاطعة عن عملك، غلط. التعزية يا إخوان لا ننكرها في أول الأيام، ننكر انقطاع الناس وجلوسهم في بيت العزاء، وننكر حصر العزاء في مكان، وننكر حصر العزاء في زمان، ننكر حصر العزاء في زمان، وننكر حصر العزاء في ايش؟ في مكان. اللي حضر الجنازة عزة، اللي صلى معك ورآك عزة، اللي جاءك في اليوم الخامس عزة، واللي جاءك في اليوم السابع عزة. شيخنا رحمه الله تعالى لما توفي والد أخينا فضيلة الشيخ علي الحلبي، قال عزيت الشيخ علي، قلت لك هات اليوم الخامس، قال نريد نذهب للتعزية. فذهبت مع الشيخ رحمه الله تعالى. فالعزاء ما هو اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث. فلو تقصد من كان مقتدى به لو تقصد أن يعزي فيما بعد الثالث فهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. فلا يوجد حديث لا عزاء فوق ثلاث، لا يوجد حديث لا عزاء فوق ثلاث. بعض الناس يعتبر أنه ما عزى اليوم الثالث واليوم الثالث ما عزى، هذا غلط، هذا الأمر غلط. فالعزاء لا يحد في زمان ولا يحد في مكان، لكن لا يمكن للإنسان أن لا يرى أهل الميت ولا يتفقد أحوالهم، لكن ليس بالطريقة الموجودة اليوم. فنحن لا ننكر العزاء، كل كتب الفقه كل كتب العلماء كل العزاء سنة. نحن ننكر هذه المراسم التي ضيقت على الناس العزاء. أما أن يجلس الناس يعني أن يستقبل الإنسان الضيوف من غير تحديد زمان ولا مكان في العزاء فهذا الأصل يعني الذي يجري اليوم في العزاء ممنوع بوصفه لا بأصله، ممنوع بإيش؟ بوصفه، بوصفه لا بأصله. أصل العزاء سنة والله تعالى. طب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.